حتى تضاعف البلاء. لماذا لا نعود الى عصر الاسلام من البساطة؟ ولماذا غرفة نوم ب400 وغرفة صالون ب800 وانتريه ب300 وثلاجة ب150 12 قدم ملي متر وبوتغاز بفرن ب150 او اقل وبعد ذلك سجاد بالتقصير ونجف بالتقصير ويأتي ملك الموت ليقبض الروح وعلى صاحبها 100 قصة يسجدها يوم القيامة. لماذا؟ لماذا هذا التعقيد؟ لماذا هذه التصرفات؟ لماذا لا ندعو الى بساطة الاشياء بدلا من الوقوع في جرائم الحرام؟ لماذا لا نتعاون مع الشباب الذي يريد الزواج لنعصمه ونحصنه؟ لماذا لا يكون هناك وحي اسلامي في برامج الاذاعه وفي برامج الاعلام؟ وحي اسلامي بحكمه الله في مشروعيه الزواج. شبابنا حائر، حتى قال احد الحكماء لو كنت قاضيا وعرضت علي جريمه فتى وفتاه قد اعتدى عليا فسأضاعف العقوبه للفتاه لانها عرضت اللحم للقط فاكله. الشباب في حيره، هواء مختلف، هواء فاسد، هواء متاكد. اذا خرجنا من المسجد صادفتنا الحياه وصدمتنا بواقع امور الحوائط عليها صور وافلام خليعه. امراه للحب، امراه للحب، شلة المراهقين، مدرسة المشاغبين، غابة من الثيقات، قاع المدينة، ممنوع الحب، يحيى الحب، الحب القطع، شق الحب، حب الحب وغلب الغلب، حتى تهت العقول. أي حب هذا؟ أتسمون العلاقات الجنسية حبا؟ كيف الحب هذا؟ ان الحب هو حب الله، ان الحب هو حب الله. عرفت الهوى مذ عرفت هواك واغرقت قلبي عمن سواك وقمت اناديك يا من ترى خسايا القلوب ويسمع مراك. وحبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك الحجب حتى اراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. مشاكل لا يقوى على حلها الا الاسلام، لا يقوم بحلها الا رسول الله، رسول الله، الا شريعة رسول الله. امنحوا هذه المغريات، امنحوا هذه الفتن، نحن في مأساة. اذا اصيب الاسلام باي مصيبة لا يتحرك احد. فاذا طلق احد الممثلين زوجته اعلنت حالة الطوارئ في البلد. من امس قالوا ان الممثل فؤاد المهندس يعيش مع طليقته شوكار في مسكن واحد لانه لا يجد مسكنا مضى لازمة المساجد. استاذ الدين يعيش مع طليقته لازمة المساكن، ما قيمة هذا الخبر؟ وهل المأساة مأساة هذا الممثل؟ هل هذا وحده هو الذي لا يجد مسكنا؟

لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. جالك واحد يسأل عنك وانت موجود في البيت ما تقولش لابنك اطلع قول له بابا مش هنا. الواد يبقى ماشي مش عارف يصدق نفسه اللي ده جوه هو بلحمه وشحمه وقضه وقضيب. ما هو جوه هو الواد يبقى طالع لانه على الفطرة مش عارف الكذب. اطلع يقول للراجل بابا بيقول لك انه هو مش هنا. ادي معنى ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني دي مسألة خطيرة. ولذلك في الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يمشي ذات يوم فوجد اما تنادي على ابنها وتقول له اقبل ولك درهم. اذا جيت حدينك درهم. فالنبي سألها انها تصدقينه اذا جاء. يعني اذا جيت سألك حدثين ولا تضحك عليه. قالت يا رسول الله انني اقول له هذا ليأتي. يعني مش حدثينه حاجة. قالت لا. اتعد هذه كذبة يا رسول الله? قال لها نعم انها كذيبة. كذبة بس مصغرة. يعني شوف يعني الحديث بتحصل معانا كتير. يعني اذا نجحت حديث لك